السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحضراتكم التحية وإليكم آخر الأنباء. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفلة تخرج الدفعة الأولى طب بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي بقاعة المنارة في القاهرة الجديدة. وقد صدق الرئيس السيسي على تعيين الدفعة الأولى برتبة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار بالقوات المسلحة. كما منح الرئيس أنواط الواجب العسكري لأوائل الخريجين، وتم خلال الاحتفال إهداء درع كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الرئيس. أعلنت مصادر حقوقية في لندن أن الغزو التركي للأراضي السورية أدى لتشريد أكثر من 300 ألف شخص خلال العدوان على شمال شرق سوريا المستمر منذ أسبوع. وأضافت المصادر أن غالبية النازحين فروا من محافظة الحسكة، حيث تدور المعارك بين القوات التركية الغازية وقوات سوريا الديمقراطية في مناطق حدودية. أصيب فلسطيني اليوم برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته دهس شرطيين إسرائيليين اثنين بالضفة الغربية المحتلة. في غضون ذلك اقتحم مئات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحجة الاحتفال بالأعياد اليهودية. هذا وقد فرضت سلطات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على مداخل المسجد الأقصى وبواباته بذريعة توفير الحماية للمستوطنين. قتل 11 من مسلحي حركة طالبان الإرهابية في عملية أمنية جرت في إقليم نوغار وسط أفغانستان. وقد تمكنت القوات الأفغانية الخاصة من تدمير مخبأ للأسلحة تابع للحركة الإرهابية في الإقليم. وفي إقليم بجلان شمال أفغانستان شنت القوات الأفغانية عمليات لتطهيره من المسلحين. والنبأ الأخير، ألقت قوات الشرطة البريطانية اليوم القبض على 4 من نشطاء البيئة بعد محاولتهم إغلاق محطة مترو الأنفاق شرق العاصمة لندن. وكانت قوات الشرطة قد اعتقلت أكثر من 1600 شخص منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بمكافحة التغير المناخي في 7 من الشهر الجاري. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. في 1:30 إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. دمتم بخير.